في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون. ثم نقتطف قطوفا من حفل المولد الذي يقام بعد صلاة كل جمعة في جامع العادلية في حلب، حيث نستمع إلى بعض القصائد والأناشيد وإلى نبذة من ترجمة فضيلة المرشد الكبير الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، يحدثنا بها فضيلة أخينا الشيخ ولي الصعب. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. معشر المسلمين، خاطب الله تعالى رسوله بخطابات كثيرة وبلهجة الإجلال والإحترام، وخاطب أصحابه خاصة والمؤمنين عامة إلى قيام الساعة، فقال لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال لهم: واعلموا، ولم يقل آمنوا، لأنه سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان فآمنوا، ولذلك قال: آمنوا بالله ورسوله فآمنوا. وأما واعلموا، لأن الفارق بين الإيمان والعلم أن العلم أن الإيمان هو التصديق، وأن العلم هو الاطلاع والمعرفة على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، والصحابة الكرام معرفتهم وعلمهم برسول الله ليسوا بمرتبة واحدة، فهم يتفاوتون بالعلم. وسيد الصحابة علما هو أبو بكر الصديق. كان الصحابة الكرام يلجؤون إليه في مشكلاتهم، وبعد صلح الحديبية بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح مكة. فتح مكة هذا نبأ عظيم، لما سمعه عمر رضي الله عنه جاء لذلك التلميذ الكبير وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا أبا بكر أليس وعدنا رسول الله وبشرنا بأننا سنفتح مكة؟ اسمع كيف المذاكرة بين تلميذين كبير وصغير، يستشكل الصغير حتى يحل له هذا الخطب الجسيم وهو أبو بكر الصديق. بشرنا بفتح مكة ولم تفتح مكة. كان الجواب من الصحابي الكبير وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا ابن الخطاب هذا رسول الله، يا ابن الخطاب هذا رسول الله، أقال لنا هذا العام؟ تعلم المذاكرة من العلماء ومن سلاطين العلماء، فكلامهم سلطان الكلام. رده إلى الإيمان، رده إلى العلم، قال هذا رسول الله، ثم فصل له منطقيا عقليا وقال له أقال لنا هذا العام؟ قال لنا ستفعل له هذا رسول الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقال لنا هذا العام؟ اذهب إليه وخذ بغراض نبيه. هكذا ينبغي أن تكون المذاكرة والفائدة التي تحل المشكلات بين الأخوة وبين التلاميذ وبين المؤمنين. إذن أن الصحابة ليسوا بمرتبة واحدة والعلماء ليسوا بمرتبة واحدة، ولهذا قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال أيضا وفوق كل ذي علم عليم. لذلك خاطب الله العالمين، خاطب الله المؤمنين، خاطب أصحاب رسول الله خاصة، فقال واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، لأن فعل علم يأتي ما بعده أمر خطير، فليتنبه المخاطبون بذلك. وهناك لفتة ينبغي أن تنتبهوا إليها، بعد أن أمرنا الله تعالى بأن نعلم رسول الله، أولا نؤمن به، ثانيا أن نتعرف عليه. فالقاعدة الأولى هو الإيمان، فإذا آمنا به سرنا على نهجه، وإذا لم نؤمن به صار وضعنا كما عليه هؤلاء الضالون المنكرون. ولذلك ربنا يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إذن أن المعرفة هي الامتثال، هي المحبة، هي الاتباع، هي الاقتداء، هي التخلق بأخلاق هذا المحبوب العظيم. عرف الله تعالى الناس برسوله فقال واعلموا أن فيكم رسول الله، ولم يقل واعلم أن فيكم محمدا ابن عبد الله، لأنه لا يعرف بأبيه بل يعرف برسول الله، فهو يعرف أبيه ويعرف العالم أجمعين بأنه رسول الله. لذلك قال في آية ثانية محمد رسول الله، ما قال محمد ابن عبد الله، فأبوه لا يعرفه ولا يكون معرفة لابنه فهو رسول الله، وقد شهد الله له بذلك. جاء بتلك الرسالة، جاء بتلك النبوة، وأضاء على العالم. ولكن هذه الدعوة ما هي بينتها؟ عندما يأتي طبيب ما ويدعي أنه طبيب، ما هي البينة على أنه طبيب من الأطباء؟ ما هي بينته؟ وإذا به يثبت بشهادته أنه تخرج من جامعة أمريكا، أنه تخرج من جامعة لندن، أنه تخرج من جامعة فرنسا، وهكذا يثبت ببينته أنه تخرج من جامعة من جامعات العالم، لأن كل مدعي لا بد له من بينة. ما هي بينة رسول الله بأنه رسول الله؟ جاء بشهادات، جاء بشهادات ناطقة لا بشهادات صامتة. هذا الذي يحمل شهادة الدكتوراه فهي صامتة، وقد تحرق وقد يغسل حبرها، وأما الشهادات التي جاء بها رسول الله تثبت بأنه رسول الإنسانية وهذه البشرية وأنه رحمة للعالمين، جاء بمعجزة القرآن، معجزة ناطقة، يحمل القرآن بيده اليمنى والقرآن يشهد له بأنه رسول الله. جاءت الشهادة الثانية وهي انشقاق القمر، انشق فرقتين، نثبت للعالم بأنه رسول الله. جاءت المعجزة الثانية بتسبيح الحصى في كفه ثم بكف سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ناطقة بأنه رسول الله. الطب شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا معجزات تترى زاد عدده على 1000 معجزة و1000 شهادة تثبت لرسول الله بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك جماعة من الكفرة قلوبهم أقسى من الحجر وجهلهم مركب، أنكروا رسالته، أنكروا نبوته، ولكن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شهد له بهذه الرسالة. اسمع شهادة الله، اسمع شهادة الله كيف شهد لرسول الله بأنه رسول الله. فقال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل يا رسول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيد وشاهد بأنه محمد رسول الله. هذه اعظم شهادة لمن رفع السماوات بغير عمد وخلق الإنسان في أحسن تقويم، شهد لرسول الله بهذه الشهادة وبين أنه رسول الله مرسل من عند رب العالمين، رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. إذا وصلتم إلى نتيجة هذا العلم وعلمتم وعرفتم بأنه رسول الله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه حبيب الله وأنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة وأنه يشبع بالأولين والآخرين، فينبغي لكم أيها المسلمون أن تحترموه لأنه بين أظهركم، وأن توقروه وأن تعظموه وأن تطيعوه، فإما أن تطيعوه أو يطيعكم. فإذا أطعتموه فزتم في الدنيا والآخرة، لأن طاعته والاتباع له والتخلق بأخلاقه والانصباغ بصبغته وإيثار شريعته والاتباع لرسالته وبذل النفس والنفيس في سبيل دعوته لهي أعظم دليل على هذا الإنسان الذي اتبعه هو مطيع ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، عندما تسمع خطاب الله تعالى لك واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لأن شرط المرافقة الموافقة، فأما أن توافق رسول الله أو تطيعه أو هو يطيعك، فإذا أطاعك هلكت وفسدت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، والعنة هو الفساد والهلاك بعينه، لأنك عندما تذهب إلى الطبيب أما توافق طبيبك أيها المريض أو هو يوافقه، فإن وافقك الطبيب بجميع ما تطلب أنت تطلب ألا يعطيك دواء ولا يحميك حمية، فكيف تشفى من مرضك؟ وأما إذا وافقته لا بد وأن تشفى من مرضك. وكذلك عندما نريد أن نسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هديه لا بد أن نكون هداة مهتدين، فإذا أطعناه واتبعناه وتخلقنا بأخلاقه وآثرنا شريعته ورضاه على عاداتنا وعلى هوى أنفسنا لا بد أن نكون من المهتدين. معشر المسلمين، لعلك أن تسمع أن الله تعالى لما قال لو يطيعكم في كثير من الأمر، فمهما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وافقك، لأن رأيك سخيف في مصلحتك وهو أدرى بمصلحتك من نفسك، والله قد شهد بذلك فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، شهادة عظيمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عندما تفكر في إصلاح نفسك وبدنك وفي أسرتك من خيري الدنيا والآخرة، فالنبي أولى بنفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مهما أردت خيرا على قدر طلبك واستعدادك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب لك الخير أكثر من نفسك، سواء كان في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. ولذلك في عالم الآخرة يطلع على أعمالك، عرفت أو لم تعرف، ولكن بعد أن تسمع حديثه عليه الصلاة والسلام ينبغي لك أن تعلم أنه مطلع على أعمالك باطلاع الله تعالى له، كما قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت تعرض علي أعمالكم، حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. هكذا يبين لنا سيد الأنبياء والمرسلين. لذلك طاعة رسول الله دليل على سعادة المرء، فخالف نفسك وعاداتك في هذا المجتمع واتبعه واطعه لعلك ان تكون من المهتدين. واسمع هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. اسمع لعلك ان تسمع، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال ومن يأبى يا رسول الله، ومن يأبى؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. انظر لنفسك كيف تحب الخير لاولادك، توجه اولادك للخير وهم يعاكسونك، فتريد ان توجههم الى طريق المهتدين واذا بهم يخالفون رأيك وتحزن عليهم وتدعو لهم. والنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. يعلم الوالد بسبب شفقته على اولاده كم يحب لهم الخير لو وافقوه واطاعوه، ولكن يأمرهم فلا يأتمروا. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر الرحمة والرأفة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة معشر المسلمين ان تدفع الشر عن نفسك من مال وغيره، تدفع الشر عن نفسك وعن دارك وعن مالك وعن اولادك وعن زوجتك. واما الرحمة ان تجلب الخير لنفسك ولزوجك واولادك. فقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة والرأفة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. معشر المسلمين، تفانى الصحابة الكرام في محبته، تهافت الصحابة وتابعوا سيرهم وراءه في أقوالهم وأفعالهم وصاروا هداة مهتدين، وأطاعوا في أحواله وأقواله وأفعاله فصاروا هداة مهتدون رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك لما خاطبهم بلهجة العلم ازدادوا علما به في أحواله في أقواله، حفظوا أقواله، حفظوا أفعاله، كيف أفعاله، حفظوا أخلاقه فتخلقوا بها، هكذا ساروا على نهجه. لأن اتباع الكامل يكمل واتباع الناقص ينقص. ولذلك كما اختار الله رسوله من سائر العالم اختار أصحابه، واختار المؤمنين فآمنوا به، والحمد لله رب العالمين. معشر المسلمين، هذا الخطاب دائما وأبدا أيها المسلم علك أن تصغي بإذن قلبك إلى خطاب الله تبارك وتعالى عندما يخاطبك فيقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم الفساد والهلاك في طاعته لكم، بل عليكم أن تطيعوه حتى تكونوا هداة مهتدين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولعلنا أن نبحث في الأسبوع الماضي على أن الإيمان في القلب لا في العقل، والقلب محله الصبر، وكذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. لذلك هيئ قلبك حتى تملئه بهذا الإيمان الذوقي، فتذوق الإيمان كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان كما تذوق الحلوى فتتلذذ بها، إلا إذا كنت مريضا وذقت الحلوى تذوقها مرا لأن جسمك فيه مرض، وكذلك القلوب المريضة تذوق هذا الإيمان مرة، وتذوق الطاعات أمر، وتذوق ما يذوقه هؤلاء المؤمنون الكمل فيذوقونه على خلاف طبيعتهم. إلا أن القلوب السليمة المنورة المملوء بالإيمان والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تذوق حلاوة الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بقوله الثابت، وأن يعرفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباعه في الأقوال والأفعال، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أولئك هم الظالمون. وادخل لحاني القبول عليه المداعي هيا مريدا وصال ونهم هيا مريدا وصال ونهم لحب طه زين الملاحي يا رب صلي على محمد أحمد عبيدي زين الملاحي وحي بذكر الإله قلبا وحي بذكر الإله قلبا فالذكر مفتاح للصلاح يا رب صلي على محمد أحمد حبيبي زين الملاح فشمر ودل بالأولياء فإنهم لهم من كتاب الحق تلك الوقائع هم الزهر للملهوف والكنز والرجاء ومنهم ينال الصب ما هو طامع بهم يهتدي للعين من ضل في الأعمى بهم يجذب العشاق يجذب العشاق والربع شافيا فقاطع لمن واصلت أيام غفلة فما واصل الأحباب من لا يقاطع فما واصل الأحباب من لا يقاطع فللنفس من جلاتها كل نسبة ومن خلة للقلب تلك الصبايا يا بني المصطفى بعد إن جئت فنياك الوي حي عن الحي الآل نؤمن وتلطف واجر بكريم عندهم وتلطف واجر بكريم عندهم علهم أن ينظروا عصا إليه قل تركت الصب فيكم شبحا وبشرح الحال فانشر من طوى في سقام كالطوان أن يطل نصبوا حسنهم أشراك صيد من سقيك في هواء أخمارك نصبوا نصبوا حسنهم أشراك صيد من فتيك عرب في ربع قلبي عرب في ربع قلبي عرب ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويدى من حسين عرب في ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويدى من حسين أخذوا عصي وصغري نهبوا واستباحوا تلبسوني من يدي أطلقوا دمعي ولكن قيدوا بهواهم عن سواهم أسودا أطلقوا دمعي ولكن قيدوا بهواهم عن سواهم أسودا يختفي عن جليسي فكأني رسم فيه ذبت حتى كان جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم فني وإذا ما عاد لي عندي بهم وإذا ما حتى أصبح يشار إليه بالبنان وإذا أشكل على العلماء مسألة عويصة لا يستطيعون حلها كانوا يرجعون إلى الشيخ رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك أنه رفع إليه سؤال عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا على امرأته إذا لم يعبد الله عبادة ينفرد بها لوحده دون سائر البشر، فحار علماء بغداد في ذلك. لقد رفع إليه هذا السؤال، ما هو هذا السؤال؟ رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا لم يصل إذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة ينفرد بها في ذلك الحين دون سائر الخلق، وحار علماء بغداد في ذلك ولم يستطيعوا جوابا لهذا الأمر، فعادوا المسألة إلى الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى، وعندما سئل أجاب على الفور، الأمر بسيط، يذهب هذا الرجل إلى مكة ويخلى له الطواف ويطوف بالكعبة سبعا، بعد أن يخلى له الطواف فينحل هذا الإشكال، فينحل هذا اليمين، ويكون بذلك قد قام بعبادة في ذلك الحين لم يشاركه فيها أحد من خلق الله. هذا بالنسبة للناحية العلمية. ثم تتلمذ بعد ذلك بالنسبة للأمور الروحية إلى شيخ من شيوخ الطريق هو حماد الدباس رضي الله تعالى عنه. ولما توفي هذا الإنسان أتم الشيخ عبد القادر سيره عند مرشد آخر هو سعيد المبارك رضي الله تعالى عنه، واستفاد وأتم سيره عند ذلك الإنسان وكانت إجازته منه. وهكذا نرى أن الشخصية التي ينفع الله بها الخلق لا بد أن تجمع بين ناحيتين، بين الناحية العقلية وبين الناحية القلبية، ولا بد كذلك أن تربى على أيدي الرجال، فإن الإنسان الذي يتمشيخ لنفسه من غير أن يكون تلميذا أو أن يكون مأذونا فهذا لا ينفع الله به الخلق. هذا بالنسبة لسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اتجه إلى دعوة الخلق بعد أن أنهى دراسته النظرية والروحية، توجه إلى إصلاح الخلق، إلى دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وكان في أول أمره كان يدرس في مدرسة بناها شيخه سعيد المبارك رضي الله عنه، وكانت مدرسة لطيفة، مدرسة صغيرة بناها لتدريس العلم. ثم بعد ذلك جمع الله القلوب على الشيخ وأحبه الناس واجتمعوا عليه، وكان يحضر في مجلسه الخلفاء والوزراء والسلاطين وكانوا يتأدبون ويخشعون في مجلسه. ولقد كان من أخلاقه ومن صفاته الكريمة رضي الله تعالى عنه كان يحب الفقراء ويجالسهم ويعطف عليهم، وكان لا يقوم للولاة ولا للأمراء ولا للزعماء خيفة أن يقع في وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام لغني لغناه ذهب ثلثا دينه. وهكذا نرى أن القيام للصالحين جائز، أما القيام للأمراء وللزعماء وللأغنياء فهذا لا يجوز. وكان الشيخ رضي الله عنه كان لا يقوم لأحد من الأمراء ولا لأحد من الزعماء، ولربما يأتيه ضيف من أولئك الناس، ماذا كان يعمل فضيلة الشيخ رحمه الله؟ ماذا كان يعمل عندما يأتيه أمير أو وزير أو خليفة يريد أن يزوره؟ كان الشيخ رضي الله عنه كان يدخل الدار ثم يرسل من يدخل ذلك الضيف إلى غرفة الاستقبال، فيدخل ذلك الضيف ثم بعد ذلك يدخل الشيخ عليه، فيضطر ذلك الأمير إلى القيام للشيخ، وذلك إجلالا وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. وكان يحب إطعام الطعام، وكان يقول: فتشت الأعمال كلها فلم أجد أفضل من إطعام الطعام ولا أشرف من حسن الخلق. وهذه قاعدة سار عليها رجال التصوف منذ القديم، فإنهم وضعوا قاعدة من أقبح القبيح صوفي شحيح. ولذلك كان الشيخ رضي الله عنه كان يحب إطعام الطعام، وكان دائما يوجه أصحابه إلى حسن الخلق، ويقول: أود لو أني أعطيت الدنيا كلها لأطعمها لجائع. وكان من أخلاقه أيضا رحمته وشفقته بالعصاة، كان إذا رأى عاصيا لن يعترض عليه ولن ينكر عليه، وإنما كان يرحمه بقلبه. وهذا شأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. شأن الدعاة إلى الله يكونون رحماء بخلق الله عز وجل، لا كما نرى كثيرا من الناس في هذا الزمان يدعون الدعوة إلى الله، وإذا ما رأوا إنسانا أخطا خطأ واحدا يقيمون عليه القيامة، يقيمون عليه الطامة. ليس هذا شأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الداعية إلى الله يكون رحيما بخلق الله عز وجل. وهذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أرحم خلق الله بخلق الله. كان الشيخ رضي الله عنه كان رحيما بخلق الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: لماذا لا يرحمون العصاة وهم موضع رحمة الله سبحانه وتعالى؟ هم في مقام التوبة والاعتذار، العارف خلقه من خلق الله عز وجل، العارف خلقه من خلق الله. ما هي أخلاق الله عز وجل؟ أخلاق الله يعفو ويصفح ويرحم. ولو أن إنسانا أخطأ طيلة عمره ثم عاد إلى الله عز وجل وجد الله توابا رحيما. هذا شأن الله، وهذه شاكلة الله عز وجل. والعارف بالله يتصف بهذه الأخلاق يكون رحيما بخلق الله. ويضرب الشيخ مثالا على ذلك، يقول: لو وجد أحدكم ولده أسيرا في يد كافر، أما يسعى لتخليصه من هذا الكافر؟ وهكذا الإنسان الداعية إلى الله إذا رأى إنسانا وقع في حبائل الشيطان فعليه أن يسعى لتخليصه من حبائل الشيطان والنفس والهوى. هكذا شأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أكرم الله الشيخ عبد القادر، أكرمه بكرامات لا تعد ولا تحصى. ولهذا يقول الشيخ العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه: ما نقلت الكرامات عن أحد من المشايخ بالتواتر إلا عن الشيخ عبد القادر، فإن الكرامات نقلت عنه بالتواتر، أي أنه رواها جمع عن جمع، رواها وهم على يقين وصحة، وكان هذا النقل في غاية الصحة أنه نقل بالتواتر. ومن أعظم كراماته إصلاح القلوب وتوجيهها إلى الله سبحانه وتعالى وإحياء تلك القلوب الميتة. ولا شك أن هذه الكرامة هي من أعظم الكرامات عند الله سبحانه وتعالى، أن يحيي الله بك إنسانا ابتعد ومات قلبه، ابتعد عن طاعة الله، ابتعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم ومن أعلى الكرامات عند الله. ولهذا يقول: اجتمع كان يجتمع علي الرجل والرجلان والثلاث، ثم تسامع الخلق بي فاجتمعوا علي حتى أصبح مجلسه يحضره نحو من 70,000 رجل. حتى من 70,000 رجل كانوا يحضرون مجلسه، كلهم يستفيدون منه. ويقول رضي الله عنه: لما أراد الله منفعتي نفع الخلق بي، فقد تاب على يدي، أسلم على يدي أكثر من 5,000 من اليهود والنصارى، وتاب على يدي من العيارين، أي من السراق، من النصوص والمسالحة الذين يقطعون الطريق، أكثر من 100,000. يقول: وهذا خير كثير. إن هذه كرامة لا تعادلها كرامة. والكرامة أيضا هي الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، فقد كان يجمع بين الحقيقة والشريعة، يجمع بين الحقيقة ويجمع بين الشريعة أيضا، يبني هذه الحقيقة على الشريعة. وقد وجد في زمنه، في زمن الشيخ رحمه الله، وجد كثير ممن كانوا يدعون الوصول إلى الحقيقة، وهذا الادعاء أخرجهم عن تكاليف الله سبحانه وتعالى، وأخرجهم عن الأوامر الإلهية، يدعون انهم وصلوا الى الحقيقة فسقط عنهم التكليف. وفي كل زمان نرى الادعاءات والدعاوى كثيرة، ونرى الدعايات على اهل الله اكثر واكثر. وهكذا تصدى الشيخ رحمه الله، تصدى لهذا الاتجاه الخطير بجرأة وشجاعة، يوجه الناس الى التمسك بطاعة الله وبشريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: ان انخرم فيك حد من حدود الشريعة فاعلم انك مفتون، وقد لعب الشيطان بك، فارجع الى الشرع والزمه، فكل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة، وكل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. هكذا تمسكه بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا اكرمه الله عز وجل بكرامات كثيرة. والكرامة معشر الاحباب هي امر خارق للعادة، يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من اوليائه، على يد رجل صالح تأييدا لهذا الدين. واذا ما ظهر هذا الامر الخارق على يد مدعى النبوة او الرسالة، فيكون هذا تأييدا من الله سبحانه وتعالى لذلك النبي في نبوته او لذلك الرسول في رسالته. اذا الكرامة هي امر خارق للعادة، وكم يتعجب الناس عندما يسمعون مثل هذه الكرامات. فمن كراماته عند الله التي اكرمه الله سبحانه وتعالى بها، انه جاءه الشيطان يوما وكان على هيئة نور قد ملأ الفضاء، يخاطبه ويقول له: يا عبد القادر، اني انا الله، قد احللت لك المحرمات. واذا لعبد القادر رضي الله عنه يقول بقوة: اخسأ يا لعين. واذا بهذا النور قد تبدد ظلاما، واذا بهذه الصورة قد اصبحت دخانا، واذا به بالشيطان يقول له: لقد وقع في حبائلي في هذه القضية اكثر من 70 من اهل الطريق، ولكنك نجوت مني بعلمك بامر الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رضي الله عنه، قال: وهذا من فضل الله ايضا. وعندما سئل الشيخ رضي الله عنه: كيف عرفت ان هذا شيطان؟ قال: من قوله انني احللت لك المحرمات، من قوله اني احللت لك المحرمات، وعلمت وانا اعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول: ان الله لا يأمر بالفحشاء. جاءت اليه امرأة يوما ومعها ولدها، فقالت له: يا سيدي الشيخ، اني ارى من ولدي هذا تعلقا بك، واني اتيت اليك به اهبه لله سبحانه وتعالى لكي تربيه ويقوم بخدمتك. فدفعه الشيخ رضي الله عنه الى جماعته، الى اخوانه من اهل الزاوية، وامرهم ان يلبسوه ذلك اللباس الخاص، لباس كانوا يلبسونه يختص به اهل الزاوية. وهذا شأن اهل المستشفيات دائما، المستشفيات الصحية البدنية، عندما يدخلها مريض فانهم يلبسونه لباسا خاصا. وهذه الزوايا كانت كمستشفيات قلبية توجه القلوب وتداويها، توجه هذه القلوب الى الله سبحانه وتعالى. فدفع ذلك الغلام الى تلك الزاوية وراح يأكل خبز الشعير ويربيه الشيخ بمجاهدات علّه ان يترقى بسبب هذه المجاهدات. فجاءت امه بعد مدة الى الشيخ لتزور ابنها، فوجدت ولدها قد ضعف وقد نحل جسمه وتغيرت هيئته، فذهبت الى الشيخ لكي تسأله عن ولدها، فرأت الشيخ يتناول يأكل لحم الدجاج، فقالت للشيخ: انت تأكل لحم الدجاج وولدي كاد يموت من الجوع، تطعمه خبز الشعير؟ فقال الشيخ رضي الله عنه وقد ضرب بيده على عظام تلك الدجاجة التي كانت امامه، وقال لها: قومي باذن الله. فاذا بهذه الدجاجة قامت تمشي، فقال لتلك المرأة: متى اصبح ولدك يقول للدجاجة قومي باذن الله فتقوم، فاننا نطعمه من لحم الدجاج. و وهكذا نرى أن هؤلاء الرجال ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه هكذا وهم يعيشون في بطالة أو في بعد عن العمل، وإنما جادوا أنفسهم أولا وتربوا على أيدي المرشدين الكمل حتى وصلوا إلى تلك الحقيقة أو إلى تلك المكانة التي وصلوا إليها. جاء رجل تاجر وكان من العلماء أيضا، جاء إلى الشيخ عماد الدباس رضي الله عنه، وهو كما ذكرت لكم شيخ الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنهما. جاء إليه وقال له: يا شيخ، إني قد فوضت إلي قافلة تجارية وإنني أريد أن أسافر، وكان رأس مالها 700 دينار، وسبعمائة دينار كانت تعمل عملها في ذلك اليوم في تلك الأيام. فقال له الشيخ حماد رضي الله عنه: لا تسافر هذا العام، فإنك إن سافرت ستقتل وسينهب مالك. فخرج ذلك الرجل مهتما مغموما، ذهب مهتما وإذا به وجد الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وكان شابا حدثا، فقص له ما كان من أمر الشيخ. فقال له الشيخ رضي الله عنه، قال له: سافر وسترجع سالما غانما وأنا أضمن لك ذلك. فذهب ذلك الرجل موافقا للشيخ عبد القادر رضي الله عنه وسافر وباع تجارته وربح فيها، باعها ب1000 دينار. وفي حال عودته مر بحلب ومر في ساقية فأراد أن يقضي بعض حاجته، فنسي هذه 1000 دينار، نسيها على رف في مكان ما، ثم ذهب فنام ذلك الرجل، فرأى أن جماعة من العرب قد هاجموا قافلتهم وقاتلوهم، وأن واحدا من أولئك الرجال المهاجمين رموه بسهم فقتله. فاستيقظ ذلك الرجل مذعورا ورأى أثر الدم والألم يحس به في عنقه، استيقظ مذعورا وتذكر أن المال وضعه في رف في مكان كذا، فذهب فوجد 1000 دينار على حالها، بنفسها على حالها لم ينقص منها شيء. ولما عاد إلى بغداد قال في نفسه، راح يتساءل: بمن أبدأ؟ أبدأ بالشيخ حماد الدباس فهو أسن، أو أبدأ بالشيخ عبد القادر فهو الذي صحت مقالته؟ ولكنه قرر أخيرا أن يبدأ بالشيخ حماد الدباس رضي الله عنه. وعندما وصل إليه قال له الشيخ حماد: ابدأ بعبد القادر فإنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فإنه قد دعا الله لك أكثر من 17 مرة أن يحول لك قضاءه وقدره، أن يحوله لك من اليقظة إلى المنام. وعندما ذهب ذلك الرجل إلى الشيخ عبد القادر قال له الشيخ مباشرة، قال له: قال لك حماد الدباس إني دعوت لك 17 مرة، فوعزة المعبود لقد دعوت لك 17 مرة ثم 17 مرة إلى 70 مرة حتى يغير الله سبحانه وتعالى قضاءه وقدره فيه. هكذا كانت إكراماتهم من الله سبحانه وتعالى. وبقي رضي الله تعالى عنه بقي يوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى حتى لقي الله عز وجل وقد عاش 90 عاما تقريبا. يقول ولده رضي الله عنه، يقول: عندما كان في وفاته، في مرض وفاته، قلت له: أوصني. قال: يا بني عليك بتقوى الله، ولا تخف أحدا إلا الله، ولا ترجو أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وكل أمورك كلها إلى الله. ويقول ولده أيضا، يقول: لما كانت الوفاة قد حضرت بوالدي، حضرت وفاته، فكان يقول في آخر أنفاسه: استعنت بلا إله إلا الله، سبحان من تفرد بالقدرة وقهر العباد بالموت، لا إله إلا الله. وخرجت روحه إلى بارئها رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء وأن يعطف قلوبهم علينا، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، لا إله. التوحيد إلا وانتهجنا جل وعلا وانتهجنا جل وعلا وانظر إلى الله بإلا تغنم جنود العظام تغنم جنود العظام. والخلق حتى في صنوف فعالهم إما تضر فعالهم أو تنفع فترى شرار الخلق في أهوائهم زاغوا وراموا من فؤادك منزع فاقطع حبال وصالهم ووِدادِهِمْ فهم الذين لكل خير قطعوا واقصد بقلبك صادقا متتبعا أهل الهداية يا خليلي تنفع فجليس كل جماعة أبدا بهم متأثر فاختر أخي من تتبع هذا منار السالكين لربهم دين النصيحة ديننا فله اتبعوا ثم الصلاة على النبي وآله خير الورى من في البرايا يشفع حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمع طلوع أبشري بالحبيب محمد وتوى الزواج يا قدر يا مصطفى صلى الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لهذا النداء. هذا الخطاب لعلك ايها المسلم ان تسمعه باذن قلبك فيهضم قلبك تلك المعاني التي خاطبك الله تعالى بها فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المؤمنون في ايمانهم على مراتب وعلى درجات لا يعلمها الا الله. يرفع الله الذين امنوا منكم في المراتب التي وفق الله تعالى المؤمنين في ترقيهم، لان هذا الرفع في المراتب وفي المكان لا في المكان. لعلك تسمع وانا اسمع: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. لما يأمرنا بالتقوى في هذا الموضع العظيم؟ نعم، هذا الموضع الهائل التي يبين لكل انسان نتيجته عندما يتنفس انفاسه الاخيرة، اما ان يختم عمره بحسن الخاتمة واما ان يموت على سوء الخاتمة. لذلك اتقوا الله في كل شيء يشغلكم عن ذلك اليوم. ما هو ذاك اليوم؟ ما هو يوم الغد؟ هل هو يوم الغد يوم السبت؟ وما ادراك ان غدك هو اخر يوم. الشأن شأنه والعمل عمله، ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. فإذا جعل آخر يومك وهو غدك هو يوم السبت، ما هو عمله؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو الغد؟ هل هو غد كما يحسبه أحدنا في المفكرة يوم السبت يوم الاحد والى اخره، ام يوم الغد هو يوم ينتهي ايام عمرك وتودع اهلك واولادك وتجارتك ويتبعك في سفرك هذا ثلاثة ابحار، كما يخبرنا حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. من يذهب معه في هذه الرحلة المخيفة الهائلة التي لا يعلم نتيجتها إلا الله؟ لأن الدار دارين: إما دار دار المؤمنين، وإما دار الكافرين. لذلك كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يقول له: أوصني. انظر إلى الخلفاء، إلى الأمراء، كيف صلتهم بالصالحين. يقول له: أوصني. ما هي الوصية؟ هل يوصيه بالإقبال على الدنيا وقد كانت له الدنيا، كانت له الدنيا ملأت المشرق والمغرب؟ ذاك الخليفة كان ملكه من العراق إلى المغرب إلى مصر إلى سوريا والأردن ولبنان، وهذه المناطق كلها يحكمها ذاك الخليفة. فيأتي لإمام التابعين الحسن البصري ويقول له: أوصني. فقال له: لو كان لك عمر نوح عليه الصلاة والسلام وملك سليمان ويقين إبراهيم وحكمة لقمان، لا بد لك من دارين، فإن أخطأت الأولى ذهبت إلى الثانية والسلام. هؤلاء أطباء القلوب. ومعلوم لديكم أن الإنسان عندما يذهب إلى الطبيب يكلمه كلمات مختصرة: خير الكلام ما قل ودل ولم يمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إلى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الغد عليك أن تتقي كل شاغل يشغلك عن ذاك اليوم. هذه الدنيا لعلك أن تجعلها في يدك أو في جيبك، كما قال السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، قال: اجعل الدنيا في يدك أو في جيبك فإنها لا تضرك، وإياك أن تضعها في قلبك فيموت قلبك وتتعذب عذابا في الدنيا وفي الآخرة. وإن أردت أن تبحث وأن تتحقق من ذلك فاسمع واقرأ في المجلات كيف وضع الأمريكان، كيف وضعهم وقد صار عندهم تضخم مالي، وهم ينتحرون بالجماعات ويموتون ويقتلون أنفسهم تهربا من عذاب نفساني أصاب نفوسهم وقلوبهم، وأصابهم هذا المرض النفساني فلم يستطيعوا أن يقوموا أن يناموا لهذا العذاب. أطباء القلوب يقول لك: اخرج الدنيا من قلبك وضعها في يدك أو في جيبك، واحدة من اثنتين، ولذلك يبقى قلبك حيا بالله. وعندما تتنفس أنفاسك الأخيرة وإذا بقلبك الحي يسلم على الرب الحي. القلب الحي الذي وصفه رسول الله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قيل لسيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في حال احتضاره، قال له ابنه: ما تشتكي؟ قال: اشتكي من آلام في جسمي، واما قلبي فلا اشعر بالألم، لان قلبي حي بالله. حي. هذه الدنيا الفانية تضعها في قلبك الغالي. أما سمعت قول المحبين: أغلى شيء على المحب قلبه. أسمعت؟ أغلى شيء على المحب قلبه، وأغلى شيء على العارف ربه. تقول الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو تقديمك من الأعمال الصالحة ليوم الغد؟ هل تشتغل في الدنيا بمقدار ما تشتغل ليوم الغد؟ زن نفسك. زن نفسك تشتغل 10 ساعات او 12 ساعة للدنيا، وكم تشتغل لقلبك ولدينك ولآخرتك وليوم غدك؟ فكر. العاقل الذي جمع بين الدنيا والآخرة، فالدنيا في يده والآخرة في قلبه، وهو دائم يقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، دائما وأبدا دائما يحن إليه. لذلك لما قلبك امتلأ بهذه الدنيا الفانية، هل تخلص يوما من الأيام وتصلي صلاة من الصلوات وقلبك يخفق بحب الله ويكون وسواسك هو خشية الله ومحبة الله والإقبال على الله، أم وسواس قلبك هو الدنيا ومشاكلها والزوجات والأولاد وما إلى غير ذلك؟ الآن تستطيع أن تفرق قلبك، ولكن عندما تتنفس أنفاسك الأخيرة تندم ولا ينفعك الندم. اسمع ما يقول الله تعالى